قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة الثانية والعشرون قطع الطريق. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبمجرد إخافة السبيل هو مرتكب الكبيرة، فكيف إذا أخذ المال؟ وكيف إذا جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا؟ الكبيرة الثالثة والعشرون اليمين الغموس. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر والإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. هذه هاتان كبيرتان عظيمتان، إحداهما قطع الطريق والثانية اليمين الغموس، كلتاهما الكبائر، نسأل الله العافية. والواجب على كل مسلم حذر من هذا وهذا. قطع الطريق معناه إخافة أهل السبيل، أهل الطرق، إما بأخذ أموالهم، وإما بترويعهم، وإما بقتل، وإما بجراح. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا لن يتابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. فالوجع على ولي الأمر أن يأتين بهم وأن يجتهد في إمساكهم والقضاء عليهم بعظم ضررهم، لأنهم يخيفون المسافرين ويتعرضون لهم بالأذى بأموالهم أو قتلهم أو جرحهم، كل ذلك من أذى. فالترويع أذى، والقتل أذى، والجراح أذى، وأخذ المال أذى، كله ظلم وعدوان، كله من الكبائر. ولهذا أوجب الله في حقهم عقوبة عظيمة: القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من الخلاف أو النفي من الأرض. وهذا وعيد شديد وعقوبة عظيمة، يجب على ولي الأمر أن يقوم بها في حقهم لعظم ظلمهم وشرهم. نفيهم من الأرض، ذهب الجمهور إلى أنهم يطردون، لا يتركون البلد، بل لا يزالون يطردون إلى أن يموتوا. وقال آخرون: نفيهم حبسهم حتى يستراح من شرهم، لأن متى حبسوا فقد نهوا من الأرض. وعلى ولي الأمر أن يفعل ما هو الأصلح، إن تيسر متابعتهم حتى لا يقر لهم قرار، وإن تيسر أخذهم وتنفيذ ما يجب من قتل أو تقطيع الأيدي والأرجل أو الصلب، هذا هو أهم. ولهذا بدأ الله بقتل، يعني أهم، فيه راحة الناس منهم، وتقطيع الأيدي والأرجل فيه أيضا إمساك لهم وتعطيل لهم عن الحركة، نسأل الله العافية. واليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذب، إما لظلم الناس وإما ليأخذ الأموال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه وهو فيها كاذب لقي الله وعليه غضبان. في اللفظ الآخر: من اقتطع حق امرئ مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل يا رسول الله: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قديما يراك فهو مسلم. وهذا من باب الوعيد والتحليل. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يضرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل وزارة، والبنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا فيه دلالة على أن إسبال من الكبائر، والإسبال هو إرخاء الثياب حتى تنزع الكعب سواء كانت قمص أو سراويل أو أزر أو مشط، كله داخل في المنع. وفي الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعب إلى الإزار فهو في النار. والتنفيق للسلعة تدريجها، والله أنها علي بكذا، والله أنها سبت بكذا، هو يكذب حتى يدرجها على الناس، فهذا من الكبائر نسأل الله العافية. فيقول صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله الحق، واليمين الغموس. والمقصود باليمين الغموس هي التي تغبث صاحبها في العلم ثم في النار بسبب ظنبه وعدوانه وكذبه، نسأل الله العافية. المسلم يحاسب نفسه ويجاهدها حتى لا يقع في هذا البلاء، نسأل الله العافية. الكبيرة الثامنة عشرة: قذف المحصنات. قال الله تعالى: إن